هذه القصيدة بعنوان الهروب من حبك. ذكرتك في كل لحظة ألف مرة، هل تذكرتني من بين كل الحياة لحظة واحدة؟ لقد عشت دهورا بلحظة أحببتك فيها، فما بالك إن أخبرتك أن كل لحظة في هذه الدهور مت فيها مرتين، فإن كنت سأحب الصدفة يوما فقط لأنها جمعتنا حين كنت مشتاقا إليك، فإن كنت سأحب الصدفة يوما فقط لأنها جمعتنا حين كنت مشتاقا إليك، فالهروب من حبك كسفينة تهرب من الماء أو كنجمة تهرب من السماء.